وأرقص. في الطريق إلى دهب، كانت في طريقها إلى مدينة دهب الساحرة. كانت هذه الرحلة هي هديتها إلى نفسها في عيد ميلادها. لم تكن هي المرة الأولى التي تذهب فيها إلى هذه المدينة الجميلة، ولكنها المرة الأولى التي تذهب إليها وهي تقود سيارتها الجديدة بنفسها عقب تعلمها القيادة بعد أن جاوزت 50. كان ابنها الأكبر قد سافر لتوه إلى الولايات المتحدة مع زوجته الأمريكية ليجرب حظهما هناك. سافر بنية الاستقرار، سافر دون عقد عمل، حاملاً معه الأمل فقط، الأمل في أن وجوده هناك كما قيل له سيسهل عليه البحث عن عمل. لم يكن يعلم ما ينتظره، ولم تكن هي تعلم متى ستراه ثانية، وهي التي لم تفترق عنه قط. لم ترد أن تكون حجر عثرة أمام سعادته ونجاحه. تركته يقرر ما يريد دون ضغط منها، وعليها هي معالجة ألمها. بدأت الرحلة ومعها زادها من الموسيقى التي ترافقها في كل سفرياتها، من أم كلثوم وعبد الوهاب إلى فيروز وأسمهان، وحتى حكيم وعدوية، وبعض من الموسيقى الكلاسيك. في وسط جبال سيناء الرائعة تصعد أحد التلال وتفكر في ابنها وتبكي وتقول لنفسها لابد أنه سيكون على ما يرام، فهو كفء ويجيد أكثر من مهنة. أخذت تغني مع الكاسيت وتنفث زفرات في الهواء وتمسح دموعها وتردد سيكون على ما يرام. كان ابنها الأصغر على وشك الاندفاع في زيجة لا تناسبه. فور خروجه من قصة حب ألمته استمرت أكثر من عامين. كانت الفتاة من خلفية تختلف عنهم كثيرا، أهلها غير متعلمين ويقطنون في حي شديد التواضع. كان صوت ابنها جريحا حائرا يحاول إقناعها وإقناع نفسه بأن افتقار أسرة الفتاة للتعليم ليس عيبا، ويكفيهم أنهم علموا ابنتهم تعليما جيدا. كان يلومها على تناقض موقفها مع المبادئ التي نشأته عليها. ماذا تقول له؟ هل هي فعلا تدعي قيما لا تؤمن بها؟ هل هذا الموقف اختبار حقيقي لصدق ما تدعيه؟ كانت تنزل بالسيارة من فوق أحد التلال تنظر إلى الأفق من عال وتفكر في ابنها وتبكي وتؤكد لنفسها أنه لابد سيتخذ القرار السليم، ولابد سيجد حبه الحقيقي يوما. تعرف أن الألم فوق احتمالي في هذه الفترة من حياته، ولكنها تعرف أيضا أن كل ما يمر به يسقله وينضجه. أخذت تمسح دموعها وتردد سيكون على ما يرام، سيكون على ما يرام. بدأت الشمس تميل وتصبغ الجبال باللون الأحمر البرتقالي. تحب هذه اللحظات وتتمنى أن يطول أمدها. مرقت بسيارتها وسط مجموعة من الجبال وأخذت تفكر فيما فعلته بنفسها. كيف ارتضت أن تكون على هامش حياة شخص آخر؟ كيف قبلت أن تكون الزوجة الثانية؟ كانت تأمل في قليل من الحب، فإذا بها تجد أنه لا مكان كريما لها في حياته. كانت هذه الرحلة هي القشة التي قسمت ظهر البعير، إذ كان من المفترض أن يكون فيها معها، ولكنه كالعادة وجد من الحجج ما يمنعه. أصرت هذه المرة على الطلاق. أنهت العلاقة في اليوم السابق لانطلاقها في هذه الرحلة. تعرف أنها لا تزال تحبه، ولكن يجب أن تنجو بنفسها قبل فوات الأوان. الآن أفضل من الغد. مرت على مجموعة من الجبال متعددة الألوان، الأخضر والبرتقالي والتركواز. كان الطقس بديعاً. فتحت زجاج سيارتها ورفعت صوت الموسيقى الآتية من الكاسيت وأخذت تغني معها بصوت مرتفع، وكلما ارتفع صوتها شعرت بحرية، حرية وخلاص. ولا شيء ممنوع يا اللي انت حبك حريه في العشق. ولا شيء ممنوع يا الصنوع. كانت تنفث ما بداخلها في الهواء الطلق في الكون الواسع الرحيم. ظلت تغني وتغني حتى انزاحت الأثقال الجاثمة على صدرها. مسحت دموعها وأخذت تردد: سأكون على ما يرام، أنا على ثقة أنني سأكون على ما يرام. وبكرة قصة جديدة لسهير صبري. وأرقص.